ولا شيء زي الإنسان، ولا شيء زي الجنة، ولا شيء من الأعمال، ولا شيء في تفسير. المقصود بالتركيب الذي يمنع الصرف معنى العالمية، تركيب المبني نعم يمنع الصرف معنى العالمية، ويشترط فيه هذا المبني أن لا يكون مختوما بوي، يشترط المبني هذا لا يكون مختوما بوي أحسن. فهو ضابطه نعم كل اسمين جعل اسما واحدا بغير إسناد ولا إضافة، باب الإضافة ولا الإسناد نعم، بل بتنزيل الثاني منزلة فالتعليل في أي شيء، تنزيل في أي شيء، لبث ما قبل الأخير الجزء الأخير، وفي التصغير تصغير الجزء الأول، وهو الحاصل في تاء التعليل، فإن ما قبلها يفتح، كذلك التصغير ينام ما قبلها. أيضا في الترخيم الثالث، الترخيم كذلك الجزء الأول الثاني هو الذي يحذف، الجزء الثاني يحذف الترخيم يا بعلى يا حضراء، كما هو الحاصل في تاء التانيث، إذا رقبت الاسم الذي فيه تاء التانيث حذفتها فقلت يا فاطمة يا فاطم على اللغتين المتقدمتين، هذا الثالث الذي ما ذكرناه أمس من حيث التنزيل، تنزيل منزل التاء الثاني في ثلاثة أشياء، في فتح ما قبلها، وفي أيضا كذلك التصغير، وفي الحذف عند الترخيم، في الحذف عند الترخيم. وأيضا ما يمنع معنى العلمية زيادة الألف والنون، سواء كان على فعلان أو فعلان أو فعلان أو غير ذلك، ما هو الحاصل في أصبهان في قطفان في قراتان، أيضا قراتان، فما كان في ألف تعليم أو ما كان في ألف نون زائدتين منع بالصرف، زائدة خمسة ما كان في ألف ونون زائدتان منع من الصرف، سواء كان على فعلان أو على غير ذلك. ذكر من التصحيح كرماني، الكرماني قال الكرماني، ويجوز على قلة الكرماني، لكن هو يقول أهل بلدنا يقولون كرمان بالكسر، وهم أعلم، وهم أعلم بذلك، كرمان بالكسر، فيقول الحريري مشى على هذا، اعتبر أن البلاد يقولوا كرمان الكسر، مع أن اللغة يضبطون كرمان، هذا هو المشهور كرمان بالفتح، لكن الكرماني يقول أهل بلدنا يقولون كرمان كرمان بكسر هذا، وهم أعلم ببلدهم. والحريري ما أخطأ على هذا ولا انتقاد عليه، هذا هو المشهور ببلدهم وهم أعلم ببلدهم. تأتي لنا بلوح فائدة برسمها جيد، حاول فائدة طيبة من أجل تصحيح الحريري لا تخطئ في الحريري. الصفات التي جاءت على فعل على وزن فعل من نوع المصطلح إلا وخر، هذا واضح، فقدروا فيما العدل ليكون علة أخرى مع الوصفية. ما فهمت هذا مقياس؟ إن كنت تسأل فما هي العلة الأخرى مع الوصفية؟ معها العدل، والعدل معدوم من الأخر، فأخر معدوم من الأخر الذي فيه الألف واللام، كما عدل أمس من الألف والسحر من السحر. فالأصل في هذا أخر مستعمل بألف، فعدلوا عن هذا الأصل إلى أخر مجرد من ألف. والمانع له المصرف الوصفية والعدل، إن أردت هذا فهذا الجواب، تركنا هذا عمدا لما سيأتي إن شاء الله. نظرة تنبيه هذا تنبيه، سبق أن شرط منع فعلان أن يكون مؤنثه فعلى كسكران لا فعلانا، وهذا تقدم المعنى أن فعلان الذي هو بالصفة لا يكون إلا على هذا الوزن فحسب، بفتح فاء الكلمة فعلان بفتح الفاء، فلا يكون إلا على هذا الوزن. أما فعلان الذي هو علم ويمنع الصرف مع العلمية، فهذا لا يشترط فيه أن يكون على فعلان بفتح الفاء، قد يكون على فعلان وقد يكون على غير ذلك. وأما ما تقدم في الصفة فلا يمنع إلا إذا كان على فعلان، وشرط آخر مؤنثه يكون فعلان أو ليس له مؤنث. تقدم سبق أن شرط منع فعلان أن يكون مؤنثه فعلى كسكران لا فعلان، وهو الصفة، وحمل عليه من الأعلام فعلان لأنهم لم يقولوا مروانة وعثمانة، هذه فائدة، حملوا عليه أيضا من الأعلام فعلان لأنه لم يقولوا مروانة وعثمانة، فهذا ليس له مؤنث على هذا على فعلانة، لأنه ما قالوا مروانة ولا عثمانة. ولو كانت النون أصلية في فعلان انصرف كسمان ولبان وتبان. نعم، إذا كانت النون أصلية انصرف، وقد أشرنا إلى هذا أنه يصرف الألف والنون الزائدتين أن يكون قد لهما ثلاثة أصول مثل عثمان وما تقدم معنا، فإن كان قد لهما أصلان قد لهما حرفان أصليان فإنه يصرف مثل فلان وبيان. طيب إذا كان قد لهما حرفان وأحدهما مضحك أحدهما المعرض، إن رأيته ضعيف وجعلته هذا أصلا مضعف أصل فإنه يمنع من الصرف مثل حسان، بل رعي فيه تضعيف ومنع من الصرف فيجعل الحرف مضعف أصلا فيمنع من الصرف، فإن لم تراعي تضعيف جعلته زائدا هذا الحرف الذي ضعفه يصرف لدي هذه الحالة، فتقول حسان، وهذا غير الصحابي، وأما الصحابي فلم يسمع فيه إلا المنع، لن يسمع فيه إلا المنع، يكون مثل حبان، هذا فيه تضعيف، حبان فيه تضعيف، فيجوز مراعاة التضعيف، وتجعل هذا الحرف مضاعف أصليا فتمنعه من الصرف، أو تجعل هذا المضاعف زائدا فتصرفه، على هذا التفصيل في المضاعف، إن جعلت الحرف مضاعف، حرف مضاعف بحرفين، إن جعلته زائدا أي الذي ضعفتها لجعلته زائدا تصرف الاسم، وإن جعلت أصليا منعته من الصرف. وهذا يرجع إليه وبغير اسم الصحابي حسان على الصحيح فإنه لن يسمع فيه إلا المنع. وأما حسان غير الصحابي في تفصيل هذا في هذا التفصيل. ومثل حسان ما سمعت حسان وكذلك أيضا حيان كل من هذا الباب يرجع إليك أنت في هذه المسألة. من عزان لا بأس. قالوا لو كانت النون أصلية بمعنى انصرف كسمان ولبان وسبان من السمن واللبن واللبن واللبن لبان إذا كانت بين أبيع اللبن واللبن والسبن فلبن فهنا المضاعف جعله جعله زائدا جعله زائدا لأنه قال من السمن واللبن والسبن. وكذا حسان إن جعلته من الحسن فإن جعلته من الحسن من الحسن هكذا الحسن عندهم حسن حتى يكون من الحسن منعك من الصرف ما هو هكذا من الحسن إن جعلت من الحسن صرفته إن جعلت من الحسن لأن النون أصلية كما ترى من الحسن جعلته تكون هنا في هذه الحالة إن جعلت كذلك صرفته منعك من الصرف بصي ماذا؟ نعم صرفته لأن النون هنا أصلية ما هي زائدة ويشترط النون أن تكون زائدة مع الألف فإذا جعل من الحسن صرف وإن جعل من الحس هو كأنه الهلاس أو شيء كذا من عنده صواف ما غير ذلك ما ظنه صواف لكن الصبان موجود بحاجة إن جعلت من الحس من عنده الصبان تحسنونهم كأنه نعم تحسنونهم بإذن الله نعم أن الهلاس أو كذا ما هذا ما صحيح من الحسن هكذا من الحس وين هو هذا لا يفعلم عليه. قال فإن جعلتهما من الحس نعم من الحس يا حرام يتحسونهم أي تريدونهم بإذن الله سبحانه وتعالى حسس الحس والحسيس الصوت الخفيف ومنه قوله ما يسمعون حسيسها حسوهم استأصلوهم قتلا وذابه ردا ومنه قوله إذ تحسونهم بإذنه. طيب فيكون إذا جعل من الحس وهو الاستئصال فإنه يصرف بس يمنع من الصرف لأن النون هنا زائدة. ومثل حسان من الحسن او من الحس لكسر الحاء مرت معنا هذه الفائدة فيصلح هذا الذي هنا ويصلح ان شاء الله من الحس لكسر الحاء الحاء فانه اذا جعل من الحسن ما حكمه يصرف لان النون اصلية واذا جعل من الحس الذي هو الاستئصال فإنه يمنع من الصرف لأن النون هنا زائدة مع العلم هذا هو التفصيل. وما سمعت أيضا كذلك تجري عليه وهذا غير حسان الصحابي. أما حسان الصحابي فلم يسمع إلا المنع فيه لن يسمع إلا المنع فيه ومنه من يفصل فيه مع أنه ما سمع فيه إلا المنع فنبقى بعدهم نجري نسلك مسلكهم في حسان الصحابي فلا نفصل على التفصيل. لكن في غير حسان ما هو مضعف هذا هو التفصيل نسلك فيه. من العفة او من العفونة على التفصيل كان من العفة منع من الصرف لان النون اصلية او كان من العفونة صريفا لان النون نصين. ان كان من العفة منع من الصرف لان النون زائدة وان كان من العفونة صريفا لان النون هنا ايش اصلية من العفونة النون موجودة اصلية نعم. كل على هذا يجري المضاعف المضاعف يجري على ما سمعته. قال هل إحسان وإيمان يمنعان من الصرف مع بيان العلة؟ إحسان يمنع من الصرف نعم كما رأيت إذا كان على من يمنع من الصرف جاءت لألف النون و والعلمية إحسان. من أحسن بين من أحسن نعم. وكذلك آمن. كذلك آمن نعم. يصرفان. لا بأس يصرفان نعم على القاعدة هذه. وهو مصدر في الأصل إحسان. أحسن إحسانا. وكذلك إيمان. آمن إيمانا. فهذا يصرف. فالنور فيه أصلية وليس فيه زائدة. قال من السمن واللبن والسدن. وكذلك حسان إن جعلته من الحسن. فإن جعلته من الحس منعته من الصرف. والله أعلم. لا بأس به معروف قد أشرنا إليه. فهذه إن عرفت لم تنصرف وما أتى منكرا منها صرف. أي هذه الأوزان الستة المتقدمة إن قصد بها التنكير صرفت، إن قصد بها التعريف بالعلمية منعت من الصرف لوجود علتين، وإن قصد بها التنكير فإنها تصرف فتقول رب فاطمة وأحمد وعمر وإبراهيم ومعدي كرب ومروان لقيتهم مثلا أو لقيتهم، فهذه تصرف لأنك قصدت بها التنكير. ورب لا تنقل إلا على النكرات، رب لا تنقل إلا على النكرات. فهذا هو الحاصل، أن هذه الأوزان المتقدمة وهذه الأنواع الستة، هذه الأنواع الستة المتقدمة إن قصدت بها التعريف للعلمية منعتها من الصرف لوجود علتين، العلمية وما فيها مما تقدم من فعل جهاز الفنون إلى آخر ذلك. وإن قصدت بها التنكير فإنها تصرف لفوات العلمية، لفوات العلمية، بخلاف ما تقدم من النوع الأول فإنه يصرف كيفما وقع أو كيفما حصل في موطن المواطن، في موطن التعريف أو في موطن التنكير، فإنه يمنع من الصرف، يمنع من الصرف. وأما النوع الثاني هذا الذي تحته هذه الأنواع الستة، أو القسم الثاني الذي تحته هذه الأنواع الستة، فعلى ما تقصد، إن قصدت تعريفه بالعلمية منعته، وإن قصدت تنكيره صرفته كما في قولك رب فاطمة وأحمد وعمر وإبراهيم ومعد كرب ومروان لقيتهم بالجر والتنوين. هذا المثال يجمع الأنواع الستة هذه. طيب فهذا هو الحاصل. فهذه إن عرفت لم تنصرف وما أتى منكرا منها صرف. أي فهذه الأنواع، فهذه المذكورة وهي الستة أيضا ما اجتمع فيه مع العلمية التأنيث بلا ألف ووزن الفعل والعدل والعجمة والتركيب والزيادة الألف والنون لا تنصرف مع معرفة، مقصود بالتعريف هو التعريف العلمية، وتنصرف نكرة كما مثلنا به. تنبيه، الحاصل أن الممنوع من الصرف ما فيه علتان من علل ستة قد تقدمت الإشارة إليها، وأيضا ذكر البيت اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة رسم وزن عجمة في الوصف قد كملا. قال ما فيه علتان من علل ستة أو علة واحدة تقوم مقام العلتين، فما هي العلة التي تقوم مقام العلتين؟ التأنيث وصيغة الجملة، لأن لها جهتين، هذه التأنيث لها جهتان، صيغة منتهى الجموع لها جهتان، جهة ترجع اللفظ وجهة ترجع إلى المعنى، فالجمع جهة ترجع إلى اللفظ، وخروج عن صيغة الحال العربية جهة ترجع إلى المعنى. تقدم الكلام عن التأنيث. قال أن الممنوع من الصرف ما فيه علتان من علل ستة أو علة واحدة تقوم مقام علتين، هذه خلاصة يا أخوان لما تقدم. فالعلة التي تقوم مقام علتين ما فيه ألف تأنيث مقصورة كانت كسكرة أو ممدودة كحسناء، والجمع الذي على وزن مفاعل كمساجد أو مفاعيل كدنانير. فما فيه ألف التأنيث نوعان، نعم ما فيه ألف التأنيث نوعان مقصورة ممدودة. فما فيه ألف التأنيث نوعان والجمع نوع ثالث. فإذا ثلاثة أشياء على التفصيل تستقل بالمن دون احتياج إلى علة أخرى معها، التانيث المقصورة التانيث الموجودة وصيغة مبدا الجموع، وصيغة مبدا المسكون على مفاعل ومفاعيل، وقيل لها منتهى الجموع لأن الجموع جموع التكثير انتهت عندها، فلا تجمع بعد ذلك، فلا تجمع بعد ذلك، هذه الصيغة ما تجمع مرة أخرى جمع التكثير، بخلاف بعض أنواع جمع التكثير ربما جمعت مرة أخرى أكلب جمع كلب، فلك أن تجمعه مرة أخرى جمع آخر فتقول أكالب، تقول أكالب تجمع كلب على أكلب، ولك أن تزيد بعد ذلك جمع آخر فتقول في أكلب أكالب، وأما مفاعل ومفاعيل فلا يجمع بعد ذلك جمع تكثير مرة أخرى، لأن هذه الصيغة تسمى صيغة منتهى الجموع، ينتهت جموع التكثير إليها، انتهت جموع التكثير إليها، فليس وراءها شيء من جموع التكثير، أما تجمعها جمع غير جمع تكثير فلا بأس، كأن تجمعها جمع مؤنث سالم صواحب، تقول صواحبات يوسف، صواحبات تجمع صواحب على صواحبات، لكن هل جمعتها جمع تكثير؟ لا، جمع مؤنث سالم أو نواكب تجمعه على نواكتون مثلا، على نواكتين، فما فيه مانع. لا نعم كم جمع أيضا جمع هنا أكون صيغة تختلف، كثرة المبنى تدل على كثرة المعنى، أو كثرة المبنى يدل على كثرة المعنى. طيب، فما فيه ألف التأليف نوعان والجمع نوع ثالث، وكلها من القسم الأول الذي لا ينصرف معرفا ومنكرا، وبقي منه ثلاثة أنواع، وزن أفعل الصفات وعلته وزن فعل مع الوصف، ووزن فعلان الذي مؤنثه فعلا وعلة زيادة الألف والنون مع الوصف، ووزن مثنى وثلاث وعلة العدل مع الوصف، فصار مدار هذه الأنواع الثلاثة على الوصفية إذا قارنتها أخرى، الثلاثة التي غيرت ألف تأنيث بنوعيها وغير صيغة منتهى الجموع، فصار مدار هذه الثلاثة التي بعد ما ذكر الثلاثة الأول صار مدارها ما سمعته، علتها ايش عندك مجادة روح عندك مجادة طيب نظرة ونبهون على الجادة، وبقي منه ثلاثة أنواع، وزن أسعد الصفات وعلة وزن فعل مع الوصف، وزن فعلان الذي مؤنثه فعل وعلة زيادة الألف والنون مع الوصف، وزن مثنى وثلاث وعلة العدل مع الوصف، فصار مدار هذه الأنواع الثلاثة عن الوصفية إذا قارنتها أخرى علة أخرى إذا قارنتها أخرى بعد إقامة الصفة قال الموصوف أي علة أخرى، علة أخرى هذا جاي في اللغة، وهذا واضح إن شاء الله، الثلاثة الأخيرة هذه لا بد معها من علة أخرى، دار هذه النوع الثلاثة عن الوصفية، لكن لا بد معها من وزن الفعل، أو لا بد معها من أي شيء كذلك زيادة ألف والنون أو العدل، فلا بد معها، بخلاف المتقدم ألف تأنيث وكذلك صيغة من تنوين، هل تصنع شيء من هذه؟ لا، وجودها يكفي، هذا بالنسبة للنوع الأول. وأما الثاني فمداره أيضا عن العلمية إذا قارنتها علة أخرى كما ذكرناه، فصار مدار منع الصرف في غير ألف تأنيث والجمع على علتين، فصار مدار منع الصرف في غير ألف تأنيث والجمع على علتين، إما وصفية ومعها واحدة من ثلاث زيادة ألف نون أو عدل أو وزن فعل، أو علمية ومعها واحدة من ست وهي البقية للصفات الآن، هذا كثير ألف تأنيث والجمع، فصار مدار منع الصرف في غير ألف تأنيث والجمع على علتين وهما الوصف والعلمية، وهاتان ترجعان إلى المعنى وكلتاهما فرعية، الوصف فرع عن الجامد لأن الوصف مشتق والمشتق فرع عن الجامد، أو نقول الوصف فرع عن الموصوف، والعلمية فرع عن التنكير، الأصل التنكير والعلمية فرع، وكلتاهما علة راجعة إلى المعنى وهما فرعيتان، الوصفية فرع عن الموصوف أو نقول وصفية لأنه مشتق فتكون فرعا مشتق منه، والعلمية فرع عن إيش؟ عن التنكير، العلمية فرع عن التنكير. قالوا هما الوصف والعلمية إذا اقترن بهما علة أخرى، فالعلمية تقارنها ست علل، هذه خلاصة جميلة، احفظ هذه الخلاصة لما تقدم، فالعلمية تقارنها ست علل، والوصف يقارنه ثلاث علل من الست التي تقارن العلمية. فما هي العلل التي تقارن الوصف؟ محمد، وزن الفعل، وزاد الألف والنون، والعدل. أحسن. وما هي العلل التي تقارن العلمية؟ ست علل. ما هي الثلاث التي ذكرها الأخ؟ والثالث بغير الألف، والعجمة، والتركيب. والعجمة والتركيب هذه أيضا تقارن العلمية مع الثلاث التي تقارن الوصفية. ست تقارن العلمية، وثلاث تقارن الوصفية، وكلها فرعية، وكلها فرعية. فالزيادة فرع عن المزيد عليه، وكذلك التعيين فرع عن التذكير ووزن الفعل، فرع عن وزن الاسم والعجمة، فرع عن لسان العرب، وهكذا. كلها فرعية، كلها فرعية. واضح هذا فرعيتها. فالآن عندنا العلتان المعنويتان العلمية، وإيش؟ وكلتاهما فرعية، ليس كذلك؟ فالوصفية فرع عن الموصوف، أو نقول وصفية مشتقة فتكون فرع عن إيش؟ عن المشتق منه. والعلمية فرع عن التنكية. هاتان العلتان المعنويتان. بقي العلة فيه التأنيث بغير الألف فرع عن إيش؟ أو التأنيث فرع عن ماذا؟ عن التذكير. وزياد الزيادة فرع عن المزيد عليه، ووزن الفعل فرع عن وزن الاسم لأنه داخل على وزن الاسم، فرع عن وزن الاسم. والعجمة فرع عن لسان العرب، هي داخلة دخيلة على لسان العرب، هذا الاسم تسمى بها العرب، فهي دخيلة على لسان العرب فتكون ايش؟ فرع. بقي ايش معنى؟ التركيب فرع عن المفرد غير المركب، فرع عن المفرد، أصل عدم التركيب. بقي معنى العدل فرع عن المعدول عنه، العدل فرع عن المعدول عنه. وكل هذه فرعية، كلها فرعية، سواء كانت المعنوية أو اللفظية. لذلك يقولون لابد من اجتماع علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. عرفنا وجه الفرعية فيها. ذكر هذا واللفظ ذكر هذا الفاكهة شخص مثلي، وأظنه أيضا صاحب الكواكب ذكره، صاحب الكواكب استفاد من الفاكهة وزاد عليه، فكل ما في الفاكهة يكاد وضعه في الكواكب وزاد عليه، فالكواكب من أحسن شوحات المسممة ولا يبدل بها بديل، وكان شيخنا يعتمدها جدا. ومن أراد أن يخدم يختصر الكواكب ويخرجها للناس بصورة جميلة، فهي جميلة جدا الكواكب الحق. فأي شيء من الاختصار يكون مطول ومختصر، وهي من أحسن شروحات المصنف، وأنا ما أعلم أحسن إلى الآن، ما أعرف أحسن من الكواكب في الشرح. وإلى الفاكهة أقوى من صاحب الكواكب ولا شك، وأعلم منه بالنحو، لكنه متأخر استفاد من المتقدم وزاد عليه. كل ما في الفاكهة وضعه ثم زاد فوائد أخرى، فالرجل عنده صلاة قوي صاحب الكواكب، وكان الشيخ رحمه الله يعتمده جدا لقوته، وهو صوفي ثالث وأشعري أيضا كذلك. قال وأما الثاني فمداره أيضا عن العلمية. أين أخونا صلى؟ فالعلمية تقارنها ست علل، والوصف يقارنه ثلاث علل من الست التي تقارن العلمية كما ذكرته. فليقصد ذلك، فإن هذا الباب يعثر ضبطه على المبتدئ، وقد غربته غاية الجهد. صدق، قربه غاية الجهد بهذا التبسيط الأخير الجميل، فيقصد هذا إن شاء الله. فهذا الباب كما قال يعثر على المبتدئ، لذلك تجد بعضهم إذا وصل إلى الممنوع من الطرف انصرف، صرف وترك الدرس لصعوبته، وهو يعثر على المبتدئ، يحتاج إلى مراجعة. فعندك خلاصة الآن جميلة، أطول درس يمتاز مرة معنا الآن، تأخرنا فيه كثيرا بما سمعته، فهو بذل فيه جهدا كما قال، وقد غربته غاية الجهد، بذل جهدا طيبا في تقريب هذا الباب الذي هو صعب على المصدقين، مع أنه ضبطه سهل، الحق أن ضبطه سهل على من سهله الله سبحانه وتعالى، يعلم الشروط مع ضوابط الأوزان، يعرف الأوزان يحفظها حفظا خصوصا في بداية الأمر، ويقيس عليها. وما خرج عن هذا الأصل، هذا له حكم آخر، انه نادر وشاذ. قال وإن عراها، انتهينا الآن من هذه العلل التي ذكرت التسع، تسع علل، منها علتان ترجعان إلى المعنى، والست ترجع إلى اللفظ، ومنها إلا تكفي وحدها ولا تحتاج إلى غيرها. نعم. قال وإن عراها ألف ولام، عندكم باب ما يدخل على ما لا ينفرد. نعم، عند الإخوة تبويب زين، باب أو باب ما يدخل على ما لا ينفرد. قال وإن عراها ألف ولام فما على صارفها ملام، وهكذا كسره في الإضافة نحو سخى بأطيب الضيافة، نحو سخى بأطيب الضيافة. الحاصل من هذا أن الأسماء التي لا تنصرف إنما تمنع من الصرف وتجر بالفتحة إذا لم تدخل عليها أل أو تضع أو تضاف، فإن دخلت عليها أل أو أضيفت هي نفسها فإنها إيش؟ تصرف. هذا هو الحاصل من قوله وإن عراها ألف ولام، أي أن الممنوع من الصرف إنما يمنع من الصرف إذا لم تدخل عليه أل، وكذلك أيضا إذا لم يضاف. وأما إذا دخلت عليه أل أو أضيف فإنه يصرف كما قال ابن مالك رحمه الله، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يقف بعد أل رجف. وهكذا يقول الناظم وإن عراها ألف ولام فما على طالبها ملام، أي لا يلام صارفها إذا دخلت عليها أل وعرضت عليها أل. كذلك أيضا إذا أضيفت، وهكذا تصرف في الإضافة، كن هو المضاف، هو المضاف الاسم لا أنه مضاف إليه كما في غلام شعبة لا يبقى على منعه، لكن إذا أضيف هو نفس هذا الاسم من المنصر فإنه يصرف، أما إذا أضيف إليه فيبقى على منعه غلام شعبة. وهكذا تصرف في الإضافة نحن سقى بأطيب الضيافة، أيش الشاهد الآن؟ بأطيبين الضيافة في أحسن تقويم، هذا واضح. قال أي وإذا دخلت أل على جميع معلومات ما لا ينصرف وجب صرفها، عندكم معلومات هكذا أنواع مش معلومات من عنده معلومات غير نصفتي هذه لكم الحمرة هذه ايش نسميها هو؟ يسمي لها جيش طبعا التي هي مكسرة هكذا قديمة. انواع هي طبعا مع الاخوة هات العصر هذه معلومات هي تابعة لنا هذه معلومات. قالوا اذا دخلت ال على جميع انواع ما لا ينصرف وجب صرفها. اعطينا من ظلم من ان ينصحها حتى ما ننتهي ظلم من لمن التخصيص ما لا يصرف وجد صرفها. وكذلك تصرف إذا أضيفت لما سبق، لما سبق أن الاسم إنما يمنع الصرف إذا أشبه الفعل. نعم الاسم إنما يمنع الصرف إذا أشبه الفعل، فإذا دخلت عليه أل أو ضيف خرج عن شبه الفعل، لأن المصايف الأسماء وكذلك الإضافة المصايف الأسماء، فالاسم إنما منع من الصرف لوجود شبه الفعل، فإذا وجدت الأل خرجت عن إيش؟ عن شبه الفعل، لأن أل هذه من خصائص الأسماء. وكذلك إذا وجدت الإضافة وضيف هو أيضا خرج عن شبه الفعل، لأن الإضافة من خصائص الأسماء، فهو إنما منع لوجود الشبه، فإذا زال زال هذا. والأحكام تدور مع عللها، الأحكام تدور مع عللها، إلا في المنع إيش هي؟ وجود الشبه، زال هذا الشبه، إيش نرجع الآن؟ نرجع إلى الأصل، سيزول الحكم هذا، يزول هذا الحكم ونرجع إلى الأصل وهو الصرف، فالأحكام تدور مع عللها. قال وإذا دخلت أل على جميع أنواع ما لا ينصرف وجب صرفها. وكذلك صرف إذا أضيفت لما سبق أن الاسم إنما يمنع الصرف إذا أشبه الفعل. معلوم أن أل والإضافة من خواص الأسماء، فإذا دخلت إحداهما على ما لا ينصرف زال عنه شبه فعلي وهي فعل الأصل وهو الصرف. فمثال فهذا الشبه يعتبر صرف. فمثال أل قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، نريد شخصا ما يعرف هذا الأخ، هذا هذا أنت أنت يا ما أعرف صح قبله هذا وأنتم عاكفون في المساجد نعم وواو الحال ما تباشرون وانتم عاكفون. نعم انتم مبتدا امير منفصل وبني عن السوس هل يرفع المبتدا عاكفون لا خبر سلبه مرفوع على امر رفعي له لانه يجمع لك ثاني في المسائل ما جار من يوم تعلق لي عاكفون والشاهد في المسائل جزء من كثره هنا لانه دخلت عليه الف نعم سلبه اعترفه الف وعرضت له الف ويفرق. قال ومثال اضافه سخى اي جاد في اطيب الضيافه وانما ايضا على الشرط في ناس كثير على الشرط لا اطلعهم لكم لا هذا هذا عندك ايه نعم نعم في حرف جر او سخى في الماض سخى في اطيب مثال الماضي سخى في الماض وباطيب البحر جر نعم واطيب مجرور بالله على مجره الكسره واطيب مضاف والضيافه مضاف اليه الشاهد اطيب هنا صرف لوجود اضافه صرف لوجود اضافه اضيفه وقوله تعالى في احسن تقويم واضح نفس اطيب فائده سقى يسقو كدعا يدعو ويقال سقيا نعم اصله قد يكون الواو وقد يكون الياء وهذا موجود في بعض الكلمات ان اصولها قد تكون واو وقد تكون ياء سقى يسقو كدعا يدعو وقد يقال سقيا يسقى فهذا الا من حسب مع ان ما اشتمكم سقى نمر هذا ونرجع كرضي يرضى وعراه يعروف أي عرض له واعتراه اعترضا وإن عراها ألف ولام أي اعترض لها وعرض لها ألف ولام المقصود دخلت عليه ألف ولام صفتم بسرعة فائدة الضمير في عراها عائد على قوله في أول الباب وفي الأسماء ما لا ينصرف جميل تنبيه الضمير في عراها يعود على الأسماء التي لا تنصرف وفي الأسماء ما لا ينصرف هذه بقيد إن لم يعروها إيش يعروها ألف لام ولا إضافة استنفع قال الضمير في عراها عائد على قوله في أول الباب وفي الأسماء ما لا ينصرف كما قدرته يعني قدره الشرع لا على قوله قريبا فهذه إن عرفت لا على قوله قريبا الذي هو إيش المتقدم فهذه إن عرفت لأن القاعدة إيش ربما أنها تعود إلى أقرب مذكور لكن هنا لا ليس هذا المقصود بينما المقصود ما تقدم في أول الباب من قوله وفي الأسماء ما لا ينصرف وليس على قوله هذه العتبة لأنه لو عاد على هذا لخصص من الأنواع الأخيرة هذه الستة من النوع الثاني ومن القسم الثاني مع أنه عاد بجميع ما تقدم في القسم الأول وفي القسم الثاني في القسم الأول الذي يدخل تحته خمس أنواع وفي القسم الثاني الذي يدخل تحته ستة أنواع فالحكم عام فالقرينة دلت على أن المرجع في الضمير إنما هو لما تقدم لا للأخير هذه فهذه إن عرفت لأنه لو كان عاد على هذا فيه قصور يكون يعود على الستة الأخيرة فقط هو ما يريد هذا رحمه الله واضح لي هذا نصل هذا الدرس هو سنين قليل بقي وقت سهل الشيطان ما بقي وقت أصله في أرض إلى غد إن شاء الله الحمد لله.